يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا هادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله سبحانه أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم وألسنتنا وألسنتكم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، اللهم آمين. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله أمرا من الأهمية بمكان، وقد ذكرت أصوله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأتناوله من منظور سني، منظور مشروع، ألا وهو كرامات الأولياء. لا أعني بكرامات الأولياء هؤلاء الذين دفنوا ويطاف بقبورهم ويسألوا ما لا يسأله إلا الله عز وجل، إنما أعني بالأولياء الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ووصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. فأقول: لقد أكرم الله أولياء من الأنبياء والصالحين بكرامات تجعلنا نقف عند أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أن الأمور كلها لا تحسب بالحسابات الدنيوية التي يحسب بها الناس حساباتهم، لا تحسب كل الأمور بالحسابات الدنيوية التي تحسب بها الأمور الدنيوية، فالله سبحانه قادر على تغيير مجرى أمورنا كله، قادر ربي على ذلك. إن مريم عليه السلام كان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، سألها سؤالا: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكرامة أكرمت بها مريم عليها السلام أن الله سبحانه يرزقها فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء، وهذا غير الذي عهده الناس. فقد يكرم الله أولياءه بأنواع من الكرامات أنت لم تكن في حسبانهم، لم تكن في حساباتهم على الإطلاق، لإيمانهم ولتقواهم، وإن لم يكونوا أنبياء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. أهل الدنيا وكلما ازدادوا بعدا عن الله كلما جهلوا الأمر الذي ذكر، كلما جهلوا الأمر الذي ذكر. فأذكر من كتاب الله شيئا في هذا الصدد: إن الله عز وجل أخرج لصالح عليه السلام ناقة من بطن صخرة، ألم يحدث ذلك؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وكان لبنها يكفي القبيلة كلها. إن الله عز وجل جعل النار المحرقة جعلها بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل غير ما على الأرض تماما بسبب دعوة من نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إن سليمان عليه السلام سخرت له الريح تحمله يضع البساط على الأرض يجلس عليه، الريح ترفعه بأمر سليمان عليه السلام بإذن ربه، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب في أي مكان يريده يوصل الريح توصله إليه. أحيانا يأمرها أن تسرع تسرع، تباطئي تتباطأ، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سبحان الله، هذا خارق للعادات التي درج عليها الناس. أبوه داود عليه السلام، أبوه داود ألان الله له الحديد، الحديد في يده، الحديد في يده كالقماش كالماء، يصنع منه السوابغ، الدروع السوابغ، وهو لين في يده. الحديد تأتي أنت تلينه لا تستطيع أبدا إلا بمطارق أو مصانع أو نار أو حداد يضعه في الكير، لكن تلينه بيدك ويلين في يدك، تشكل منه قميصا، تشكل منه ثوبا، لا تستطيع أبدا. ألن له الحديد، اعمل سابغات وقدر في السرد، فأمور خرجت عن نطاق المعهود. أيوب عليه السلام صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم عاجز كل الأطباء عن دواء، واستمر به المرض 18 عاما، ولكن يخرج لقضاء الحاجة اضرب برجلك. ماذا عساه أن يجدي الضرب بالرجل؟ واحد يضرب الأرض برجلي، ماذا عساه أن يصنع؟ ضرب الأرض برجلي، تفجرت ينابيع، هذا مغتسل بارد، اغتسل منه، اغتسل برئ كل جلده، وشراب اشرب منه برئ كل داء في بطنه. وأشد من ذلك أيضا، يأتي جراد من ذهب، هل الجراد يكون من ذهب؟ في الغالب لا يكون، لكن من الذي حول الجراد إلى ذهب؟ إنه الله. جاء ومعه أندران ملأهما، نزل الجراد من ذهب فملأ الأندرين، وطفق يجمع في ثيابه، يناديه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ فيقول بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فالأمور ليست كلها تقاس بالمقاييس الدنيوية. إن موسى عليه السلام استسقاه قومه، طلبوا منه أن يسأل ربه الماء حتى يشربوا، اضرب بعصاك الحجر، ضرب العصا الحجر بالعصا، انبجست منه 12 على عدد القبائل، 12 قبيلة من بني إسرائيل ب12 عينا تتفجر، هذه تجري هنا وهذه تجري هنا، وكل قبيلة عرفت مشربها. إخوة يوسف ال11 مع ذرية يوسف، ذرية يوسف وذرية إخوته، كل قبيلة تشرب من عين انفجرت منه 12 عينا. فليست كل الأمور تقاس بالمقاييس الدنيوية المحضة التي نسي الناس معها معنى البركة. معنى البركة، بركة يبارك الله في الطعام القليل يكفي الكثير. الله يرزقك ب100 جنيه ممكن تنفقها انفاقا رشيدا نافعا، وغيرك ممكن ينفقها في لهو وفي باطل فلا يبارك له فيها. الله يعطيك 100 جنيه يبارك في صحتك، غيرك يرزق ب1000 جنيه ولكن يصاب بمرض يشتري بها أدوية، بل ويكون مديونا بعد ذلك للصيدليات. فنعرف شيئا اسمه الآيات والمعجزات والبركات. جاءت الأدلة عليه في كتاب ربنا، ألم يكن المسيح عيسى يمسح الأعمى فيبرأ بإذن الله؟ ألم يكن يمسح جلد الأبرص يبرأ بإذن الله؟ كل ذلك كان بفضل الله وبتوفيق من الله سبحانه. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يضع الماء يد أصابعه في الإناء فينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماء في ركوة لا يكفي إلا اثنين أو ثلاثة، يكفي 1500 بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا ربنا أسرى بنبينا صلى الله عليه وسلم، أسرى بنبينا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى. إن جئت تفكر كيف يحدث هذا، إذا لم يكن عندك إيمان ستكذب، ولكن نحن نوقن بصدق رسولنا محمد وبصدق قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لقد قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. الله قادر على كل شيء يا إخواني. الشجر كان يأتي أحيانا لرسول الله يكلمه، وأصحاب الرسول ببركة اتباعهم لرسول الله جاءهم شيء من هذا الفضل، كل على حسب إيمانه. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لمتاح. يا حادي الأرواح. خالد بن الوليد رضي الله عنه ذهب إلى بلاد العجم بلاد الفرس، فحذره أصحابه قالوا: يا خالد احذر السم لا تسقيكه الأعاجم. قال: السم ائتوني به. أتوه بالسم فقال: بسم الله، وشرب السم فلم يضره من حسن توكله وحسن اعتماده على الله. عباد بن بشر وسيد بن حضير خرج من عند رسول الله في ليلة مظلمة شديدة الظلام ومعهما عصا، أضاءت العصا، مشيا في الطريق تنير لهم العصا الطريق، فلما افترق تفرق النور جزء مع هذا وجزء مع ذاك. فإخواني أعظم معجزة لنبينا، وقد انشق القمر له وأسري به وكلمه الحجر وسلم عليه، وكذلك سلم عليه الشجر، وكذلك حدثت لأصحابه بعض الكرامات. قال عمران بن حسين لبعض التابعين: إني محدثك حديثا، إن أنا عشت فلا تحدث به، إن أنا مت إن شئت أن تحدث به حدث، وإن شئت أن تكتمه كتمته. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، يسلم علي، يعني الملائكة تسلم عليه، تصافحه الملائكة. فلما اكتوى تركت الملائكة مصافحته، فلما ترك الكي عادت الملائكة لمصافحته. فالله يكرم، والله سبحانه وتعالى يبارك. إذا علمت ذلك فاسأل الله من فضله. إن يا زكريا لما رأى الأرزاق دارة على مريم عليها السلام، هنالك دعا زكريا ربه على كبر سنه وعلى عقم امرأته: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذا جاءك ضيف من ثم لا تبخل، أمرك نبيك بإكرام الضيف، إن لضيفك عليك حقا، لا تحسبها بالحسابات الدنيوية، مرتب الشهر كم، سأنفق على الضيف كم، بيت يتخرب سأستدين. الأمور لا تقاس هكذا، امتثل أمر الله، امتثل أمر رسول الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأيقن بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيقن بأن البركة من الله سبحانه وتعالى، يبارك لك في القليل فيصبح كثيرا. كم من شخص معه ملايين ولكنها غير مباركة، منزوع منها البركة، وكم من شخص رزق رزقا قليلا لكن بارك الله له فيه وحفظه الله وعافاه الله من الفتن والابتلاءات. فشيء جدير بأن يذكر، وذكر في أكثر من 100 موضع في كتاب الله بألفاظ متغيرة وسياقات متنوعة، ألا هو الكرامات التي أكرم الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، أكرم الله بها أنبياءه عليه الصلاة والسلام، وكرامات أكرم بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أعظمها القرآن الذي بين أيدينا، القرآن الكريم الذي بين أيدينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. قرآن يهدي للتي أقوم، قرآن مبارك، قرآن كريم. ولقد قال تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالبركات أيها الإخوة تأتي من الله، قد يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. لا تظن أنك موظف ليس لك إلا الراتب، أخي التمس الرزق الحلال، سيأتيك رزق من حيث لا تحتسب بتقواك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليه لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فكن واثقا بالله، فإن الله يكرم أولياءه. قد يكرمك الله بالرزق الحلال، قد يكرمك الله براحة البال، براحة البال من أعظم الإكرام، يكرمك الله بالإيمان، يكرمك الله بأن ييسرك اليسرى، يجعلك تحب فعل الخير، يجعلك تحب قيام الليل، يجعلك راض بقضائه، راض بقدره الذي قدره الله عليك. هذه كرامات قد لا تشعر بها، قد يكرم الله شخصا بالقناعة فيكون قنوعا، يكرم الله شخصا بالرضا، يكرم الله شخصا بأنه يحب الخير للناس، لأن الحاسد منكد عليه. الحاسد كلما أنعم الله على أخيه بنعمة ازداد احتراقا، لكن الراضي الشاكر ينعم الله على أخي بنعمة يسعد ويقول الحمد لله الحمد لله. فإننا نرى ونقرأ في كتاب ربنا أن حتى الصالحون الذين ماتوا يحبون الخير للأحياء، فكرامة من الله. لما أكرم الشهداء بالشهادة في سبيله قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال العلماء: يسرون ويسعدون بأن هناك من سار على طريقهم وسيلحق بهم، فيبشرونه: أبشر سترى خيرا، أبشر سترى نعيما، فيحبون الخير لإخوانهم. وهذه بركات من الله سبحانه وتعالى. فشاهدي، قد ينعم الله عليك ويكرمك أنت مؤمن تقي، يكرمك بالقناعة، يبارك لك في الرزق القليل، يبارك لك في وقتك، يبارك لك في عملك، كلها كرامات يكرمك الله بها، يكرمك الله براحة البال، يكرمك الله بأن تكون وجيها في الناس، يكرمك بأن يكف عنك أذى قوم. فقد يكون لك جار سوء تتمنى أن لو أعطيته 1000 جنيه وخف من عندك، نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. ولا فيكرمك الله بكرامات أنت لا تشعر بها إلا إذا كنت مؤمنا تقيا. فالزم تقوى الله، الزم تقوى الله، الزم الإيمان. أعود قائلا: إن الأولياء الذين عنيتهم هم الذين ذكرهم الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما صغاها صائغ وقال: كل مؤمن تقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون هو لله ولي. هؤلاء أولياء الله الذين أقاموا كتابه، أقاموا سنة رسوله، أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر، صلوا اتبعوا الجنازات عادوا المرضى بذلوا من جاهيم للإصلاح سعوا في الخيرات هؤلاء يكرمهم الله بكرامات يشعرون بها ويعرفونها فينبغي أن نلزم تقوى الله وأن نلزم الإيمان والعمل الصالح بارك الله فيكم وحفظكم الله وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا حادي الأرواح النور والأفراح.